رجل أدرك ركعة مع الإمام فهل يجهر بالقراءة إذا أتم؟ إذا تكلم إلى قبل الفاتحة هي وما أدرك إلا واحدة فهي أول قراءة. إذا قال يقضي كما لو القراءة جهر لا يوجد من حوله كان يسر ما يسر في الثالثة والرابعة. لأن الصلاة التي أدرك أولها ما أدرك مع ابن آخر الصحيح وما يقضيه آخرها. فيصير فهي يجهر بالشروط الثانية التي يقضيها من العشاء مثلا أو المغرب ثم يكمل السر في بقيتها كانها كان وصلها في السنة.